بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وسبق أن الإسلام دين عدل، دين عدل، والناس يختلفون في أعمالهم ويختلفون في نفعهم، وأيضا الأحوال تختلف، فقد يكون الإنسان يقدم نفعا في وقت الناس أحوج إليه منه في وقت آخر، فيكون الذي قدم النفع في وقت الحاجة أعظم أجرا ممن قدم النفع في وقت هو أقل حاجة. ولهذا يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن الإسلام قبل الفتح، لأن المسلمين قبل الفتح بحاجة للأموال، بحاجة للدعم، بحاجة للمساعدة، فمن يقدم في هذا الوقت أعظم أجرا ممن كان بعده، لأن المسلمين بعد الفتح حسنت أحوالهم وكثر الدخول في الإسلام ولم تكن الحاجة كهي قبل الفتح، ومع هذا كل وعد الله الحسنى، فالله لا يضيع عمل عامل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومر معنا أن المراد بالفتح صلح الحديبية، ومن العلماء من قال، وهو كثير من العلم، أن المراد بالفتح فتح مكة، لكن صلح الحديبية هو فتح في الحقيقة، والله عز وجل سماه فتح، وقصته معروفة وطويلة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أيضا حتى الذين قاتلوا قبل الفتح لا يستوون مع من قاتل بعد الفتح لحاجة الإسلام إليه. وأولئك أعظم درجة، أولئك إشارة بالبعيد لعلو منزلتهم وعلو درجتهم وعظم نفعهم للإسلام والمسلمين، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. إذن هم أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد الفتح، والذين قاتلوا قبل الفتح أعظم درجة من الذين قاتلوا بعد الفتح. وقال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. كل من الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح والذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح وعدهم الله جل وعلا الحسنى، والحسنى الجنة، الحسنى الجنة، فالجميع وعدهم الله عز وجل الجنة، وهذا فيه تفضيل للسابقين على اللاحقين، فيه تفضيل للسابقين على اللاحقين، وإن كان للكل فضل، للكل فضل، لكن السابق ليس كاللاحق، السابق ليس كاللاحق. ويؤخذ من هذا أنه أيضا نحن الآن لا نسوي بين الناس، فمن الناس من يقدم للإسلام نفعا عظيما بماله وبدنه ودعوته ولسانه وقوله، فهل هذا يستوي ممن لم يقدم للإسلام شيء أو قدم شيئا قليلا؟ لا يستوي. إنسان تبرع مثلا للإسلام في بناء مسجد، في بناء مسجد، شخص آخر تبرع في بناء مسجد ودار للقرآن ومغسلة للموتى ومن المرافق الأخرى، نقول كل وعد الله الحسنى، كل له أجر، لكن الذي عظم نفعه ليس كمن قل نفعه، وإلا فالجميع يؤجر. قال: والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير، والخبير هو العليم ببواطن الأمور، العليم ببواطن الأمور، طيب وظواهرها، من باب أولى. ولهذا يسمى الذين ينقبون في الأرض يسمون خبراء، يقال هذا خبير. لماذا؟ لأنه ينقب ويخبر عما داخل الأرض لا يرى أحد مما عنده من العلم والأجهزة ونحوها، فسمي خبير. فالخبير هو العليم ببواطن الأمور. وعلى هذا إذا استشعر الإنسان وعلم أن الله يعلم بباطن أموره فعليه أن يتقي ويحذر عقابه، ما دام أنه يعلم بباطن الأمور فهو يعلم سبحانه وتعالى ما يخطر في البال وما يكون في الصدور وفي القلوب، فهو يعلمه. فينبغي أن يكون الإنسان على حذر من مخالفة الله جل وعلا. قال من، ثم قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني أين الذي يريد أن يقرض الله جل وعلا قرضا حسنا؟ من هو ليحصل على الأجور العظيمة والخير الكثير؟ لكنه قرضا حسنا، والحسن هو الذي يكون الإنسان فيه محتسبا مخلصا لله جل وعلا طيبة بها نفسه، هذا قرض الحسن، مخلصا لله محتسب طيبة بها نفسه، يعني لا يعقبها منة أو تحدث، بل نفسه طيبة بذلك ومخلصا لله يرجو ما عنده سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله، والمراد بالقرض هنا النفقة، من ذا الذي يقرض الله، من الذي ينفق في سبيل الله. وسمي قرض، سمي قرض لأن القرض تتيقن أنه سيعود إليك، القرض تعلم أنه سيعود إليك، فأنت إذا أقرضت شخص فلوس أقرضته تعلم أنه سيردها، فسمي قرض. فالعمل الصالح هنا النفق سميت قرض لأنك تعلم أنها ستعود إليك، فسماها الله قرضا، تعلم أنها ستعود إليك. وإلا القرض، قرض المال أنت تقرض المخلوق تنفعه، وهنا تقرض الله لنفع نفسك لا لنفع الله جل وعلا، فأنت تنفع نفسك، فالله غني الحميد. لكن لما كان النفقة يعود إليك أجرها كما يعود القرض لصاحب المال سماه الله جل وعلا قرضا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فيضاعفه يعني تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فهذا من كرمه جل وعلا. فيقدم الإنسان لله نفقة، قدم شيئا محتسبا به، فإن الله يضاعفه منه، يكون مضاعف 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وأيضا مع هذه المضاعفة له أجر كريم، فيضاعف الله له الحسنات ومع هذا يكرمه الله بأجر كريم، فله أجر، أجر كريم. والأجر هو الثواب، والمراد به الجنة، والكريم مأخوذ من الكرم، والمراد بالأجر الكريم هنا الأجر الحسن الواسع الذي فيه الخير من حيث ما أتيته، وهذا ما يحصل للمؤمن في الجنة، فإن له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا هو الأجر الكريم، هذا الكرم، لأن الكرم الحسن والسعة. فإذا كان الإنسان كريم، بعض الناس الآن يظن أن الكريم الذي يكرم للضيف، أو أن الكريم الذي يبذل من ماله، لا، ليس هذا الكريم فحسب، بل الكريم الذي يبذل من ماله وهو واسع الصدر على ما يبذل، يرتاح على هذا البذل الذي يقدمه، هذا الكرم، بذل معه سعة، فهو كريم بماله، كريم بجاهه، كريم بأخلاقه، كريم بتعامله، هذا الكرم، الكرم واسع من كل جهة. ولهذا صار الأجر الكريم، الأجر الجنة كريم، يعني أنه حسن واسع من جميع أنواع الكرم، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. يوم ترى، بعد الكلام السابق عن النفقة والإحسان لله جل وعلا، الإحسان بالعمل والإخلاص، ذكر الله عز وجل هنا ما يحصل من النتيجة له من آثار هذه الأعمال. قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. يوم ظرف، أين العامل؟ العامل محذوف، والتقدير أذكر. أذكر أيها الإنسان، أذكر أيها الشخص، أذكر أيها المنفق، أذكر أيها المكلف، أنت الآن في دار العمل، لكن أذكر: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، عطفت المؤمنات على المؤمنين، لماذا؟ لأن أجر المرأة في الآخرة كأجر الرجل، ونعيمها في الجنة كنعيم الرجل تماما، إلا ما يختص به الرجل دون النساء، فهناك خصائص للرجل لا تكون للمرأة، هذه للرجل. أما في بقية النعيم فإنهم سواء، المرأة تتنعم كما يتنعم الرجل. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. يسعى، والسعي السير بسرعة، السير بسرعة، ففي هذا إشارة إلى أنهم في الدنيا يسرعون إلى طاعة الله جل وعلا، يبادرون كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فهم يسرعون إلى الله جل وعلا ويبادرون، فصار نورهم يبادر بين أيديهم وبأيمانهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يسعى نورهم بين أيديهم يعني أمامهم، بين أيديهم يعني أمامهم، يبرح لهم الطريق، يدلهم إلى الجنة، يعبرون الصراط ونورهم أمامهم. وبأيمانهم يعني أيضا والنور على يمينهم. تشريف لليمين، تشريف لليمين، فالنور من أمامهم وعن يمينهم. وقال بعض العلماء: المراد بالنور الذي يسعى أمامهم العمل الصالح، أعمالهم الصالحة تسعى أمامهم، والنور الذي بأيمانهم الكتب، كتب صحائف أعمالهم، فإنهم يأخذونها باليمين. ونقول: ليس هناك مانع أن الذي أمامهم أعمالهم الصالحة وتكون نور، نور على الصراط وعن أيمانهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، في أي مكان يسعى نورهم، وهم على أي مكان؟ وهم على الصراط المستقيم، وهم على الصراط المستقيم يوم القيامة الذي يضرب على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف. ولكن لا يجوز لنا أن ننظر بهذه القضايا إلى عقولنا، هذه أمور غيبية. يعني لو وجد صراط في الدنيا منصوب كحد السيف ودق من الشعرة ما مش عليه أحد، لكن لا تقاس الدنيا بالآخرة. والذين ردوا علوم الآخرة والأمور الغيبية إلى عقولهم كفروا في آخر المطاف، كما أنكروا عذاب القبر. المعتزلة أنكروا عذاب القبر، قالوا القبر ما في عذاب، الإنسان إذا مات انتهى. لماذا؟ ليش ما له عذاب؟ ما السبب؟ قالوا: إن ذهبنا إلى القبر ونبشناه ووجدنا عظام، الذي نحن دفناه وجدنا عظام. قال شخص آخر: ذهبنا إلى القبر أيضا وتصنتنا، وضعنا آذاننا في القبر ما سمعنا عذاب. فيقال لهم: تبا لكم، تبا لكم. هذه من أمور الآخرة لا يمكن أن تقاس في الدنيا. يقبر الرجلان بجوار بعض، هذا يفسح له في قبره مد البصر، والآخر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. ولهذا قال لهم بعض أهل السنة مثل للرد على من ينكرون عذاب القبر ونحوه بعقولهم، قالوا: ما رأيكم، أليس ينام رجلان بجوار بعض؟ رجلان ينامان في وسادة واحدة، هذا النائم يعيش أنواع النعيم وينشئ أمورا لو كان في اليقظة تحتاج إلى عشرات السنين أنشأها ورتبها وتنعم فيها وعاش نعيمها وهو نائم، والآخر بجواره يعذب يعيش العذاب، يرى من الأحلام المزعجة والسباع والهوام والنيران والحرائق وهو نائم، كل منهم نائم بجنب الثاني ما يتحرك. هذا من أعظم الأدلة على قدرة الله جل وعلا. فكيف تصدقون بما يحصل في النوم ولا تصدقون بما يحصل في الآخرة؟ فأمور الآخرة لا يجوز لنا أن نرد العقول إليها تماما إطلاقا. ولهذا الإنسان إذا مات وخرجت روحه، بل في مقدمات خروج الروح يرى أشياء أنت ما تعلم عنها يا الحي، ولا خطرت لك ببال، ما خطرت في بالك أصلا، لكن هو الآن رآها ولا يستطيع أن يعود ويخبرك بما رأى، انتهى. وإلا وزيح الستار عن الآخرة وحجب بينه وبين الدنيا، فأصبح يرى من الآخرة ما كان قبل يؤمن به ويصدقه، الآن أصبح يراه رأي الحي. كيف وهو عليه الصلاة والسلام يقول: وإنه ليسمع قرع نعالهم، يعني الميت يسمع قرع نعال، يسمعهم يمشون، خرجوا من المقبرة لكن لا يستطيع أن يرجع إليه. يأتيه ملكان ويجلسان، يجلس في القبر ويسأل: من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ ولو حفرت القبر نبشت القبر وقت السؤال لوجدته نائم كما دفنته. لماذا؟ لأن هذه من أمور الآخرة. ومع الأسف الشديد روجت بعض القصص أن رجل دفن في قبره فخرج له داب من النار. يا أخي لو كان الداب من النار ما رأها للدنيا لا يمكن، لكن يمكن أنه ابتلي بداب من ديبان الدنيا خرج من أي مكان آخر، أما أنه من ديبان النار ما في الآخرة لا يمكن يرى في الدنيا. ولهذا الناس يجب أن يخوفهم من الله جل وعلا القرآن والسنة، ما تخوف من القصص. صحيح أن القصص لها أثر لكن إذا كانت صحيحة. فأمور الآخرة أمور غيبية لا يمكن أن تتلقى إلا من الكتاب والسنة، ومن كذب بشيء منها فهو كافر مرتد. لو أن إنسان قال الآن القبور ما فيها عذاب قلنا هذا كفر وإنكار لما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة. فمثل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يستشعرها وأن يعلم أنه وارد إليها لا محالة. فأنت الآن تؤمن بها أخبارا، أخبار من الله جل وعلا، وغدا تراها بين عينيك كما قال الله جل وعلا: هذه النار التي يكذب بها المجرمون، الآن هذه بين عينيك، أعاذني الله وإياكم من النار. قال: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، بشراكم اليوم يعني يوم القيامة، بشراكم الآن. من الذي يقول بشراكم؟ تقوله الملائكة أو يقوله الله لهم، الله أعلم، لكن كثير من المفسرين أن القائل الملائكة يقولون لهم بشراكم اليوم، يعني اليوم يحصل لكم ما تبشرون به، هذا ما تبشرون به. والبشارة لا تكون إلا بالشيء الذي يسر، البشارة لا تكون إلا بما يسر. فإن قال قائل وردت البشارة بما يضر بما يسوء، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، هذه بشارة، والبشارة لا تكون إلا بما يسر. يقول العلماء الأصل أن البشارة فيما يسر، هذا الأصل، فإن وردت البشارة بما يسوء فهو من باب التهكم والاستهزاء، باب التهكم، بشر المنافقين باب التهكم بهم. يعني لأنك إذا قلت بشر المنافقين اشرأبوا وقامت رؤوسهم ينتظرون البشارة، فإذا قلت بعذاب أليم كسحوا، فهم باب التهكم. وإلا الأصل أن البشارة فيما يسر. بشراكم اليوم يعني يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. بشراكم اليوم جنات، والجنات في اللغة جمع جنة، والمراد بالجنة البستان العظيم الذي امتلأ من الخضرة الثمار الأزهار، هذا في اللغة. أما الجنة المذكورة فهي ما أعد الله جل وعلا لأوليائه في الآخرة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها لعلو قصورها ورفعتها، قصور عالية عظيمة تجري الأنهار من تحتها. وهذه الأنهار أنهار من خمر، وأنهار من ماء، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل، كما قال الله جل وعلا في سورة محمد، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. شوف أربعة، أنهار من ماء غير آسن يعني ما يتغير بمكثه، ماء الدنيا يتغير بمكثه، ماء الجنة ما يتغير، ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن بمجرد ما تركه يتغير طعمه، لكن الجنة ما يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الدنيا ما في لذة، في ذهاب عقل، أما الآخرة لذة للشاربين يتلذذون بشربه. وأنهار من عسل مصفى، الدنيا يحتاج تصفي عسل الدنيا، الآخرة مصفى مهيئ. أنهار تجري من تحت القصور العالية، وهذه الأنهار لا يفيض بعضها على بعض، ما تختلط ببعض، ولا يحتاج إلى أحد يحفر لها ويجعلها تذهب هنا أو هناك، لا، هي تسير على ما يريد صاحبها، فلا يفيض هذا النهر على النهر الآخر، ممسكها الذي خلقها. يقول ابن القيم رحمه الله: أنهارها في غير أخدود جرت، الأخدود السواقي، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. هذا ما يفيض على هذا. فلك أن تتصور لو أن إنسان الآن بنى له بيت، وهالبيت ما شاء الله عنده من الفلوس الكثير، وضع بيت يتعجب الناس منه، والبيت ما هو بأرض واحدة، 20 أرض، وجعل يمين ساقي وعلى اليسار مسبح، ومكان الثاني يلعبون به أولاده وحدائق. من دخل هذا البيت تعجب الناس منه، قال ما شاء الله على هالبيت، بساتين يمينه وشماله، وهو بيت الدنيا، صاحبه يموت أو هو ينهدم، وهو بيت يأكل فيه ويضع القذر فيه، فكيف بما أعده الله جل وعلا للمؤمنين؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها يعني ماكثين فيها أبد الآبدين، باقين فيها لا يخرجون منها أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم في ضمير هو، ذلك الفوز العظيم في ضمير إيه. طيب ذلك هو الفوز العظيم. أولا الضمير الإشارة بكلمة ذلك هذا إشارة للبعد العلو، يعني هذه عالية بعيدة عظيمة لا يعدلها فوز، ولهذا قال ذلك أمور عالية، ولهذا ينبغي أن ترفع طرفك إليها، ينبغي أن يكون العاقل جسده في الدنيا وقلبه قنديل معلق فوق السماوات إلى الجنة، هذا العاقل. أما الأحمق أعاذني الله وإياكم من هذه الصفة، الأحمق مسكين نظره لا يتجاوز موضع قدمه، مرة، يرتفع مع الدنيا وينخفض مع الدنيا، يرتفع مع المدح وينخفض مع الذم، وهلم جرة، هذه حياته. لكن ينبغي أن يشمر الإنسان لهذه الدار. قال ذلك هو الفوز العظيم، يعني الفوز الذي لا أعظم منه. وهل هناك أعظم من الجنة؟ أبدا والله، ما هناك أعظم من الجنة إلا نعمة في الجنة، كرامة في الجنة هي أعظم من الجنة، وهي رؤية الله جل وعلا، وإلا فالجنة لا يعدلها نعيم. ولهذا قال الله عز وجل ذلك هو الفوز العظيم، أتى بالضمير، والضمير هذا يسميه العلماء ضمير الفصل، يسمونه ضمير الفصل، لأن الكلام يستقيم بدونه، لو قال ذلك الفوز العظيم استقام الكلام، لكنه أتى بضمير الفصل للتوكيد والتعظيم، للتوكيد والتعظيم، فهو فوز عظيم مؤكد، ليس هناك فوز أعظم منه. ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال يوم يقول المنافقون والمنافقات إلى آخره. على كل حال ينبغي لنا أيها الإخوة في ختام هذه الآية أن نستشعر هذه الدار العظيمة التي أعدها الله لأوليائه، وليس بينك وبينها إن قبل الله منك إلا أن تخرج هذه الروح. فعجبا، عجبا لمن يفرط في الآخرة وهو قادم إليها لا محالة، وارد إليها ومقيم فيها لا يخرج منها، عجبا لمن يزهد فيها ويشتغل ويرغب في الدنيا وهو ذاهب عنها لا محالة، لا يمكن أبقى فيها. يا أخي لو أعطاك إنسان حاجة قال خذ هذه الحاجة وسأخذها منك بعد شهر ولا شهرين، والله ما تتنعم فيها، لو أخذتها ما دام صاحبها بيأخذها ما أنت مرتاح أصلا، ستأخذ منك يوم من الأيام، فكيف ترتاح في حياة ستأخذ منك يوم من الأيام؟ إذن اجعلها متاع، اجعلها سلم. العلماء يقولون اجعل الدنيا سلم تصعد عليه للآخرة، فمن الناس من وضع الدنيا، من جعلها سلم يصعد عليها إلى الآخرة، ومن الناس من لم يصعد على السلم في الآخرة، لا اشتغل بالسلم كل يوم، يضبط السلم، يصبغ السلم، يزين السلم، يطالع في السلم يمين وشمال ولم يصعد عليه إلى الآخرة. هذا كالذين اشتغلوا في الدنيا وتركوا الآخرة، اشتغلوا بهذا السلم ويوم من الأيام سيموتون ولم يصعدوا عليه. ومن الناس من وفق استغل هذه الحياة بالصعود للآخرة، استغل شبابه، استغل عقله، استغل ماله، استغل علمه، استغل سمعه وبصره إلى أن يصعد إلى الآخرة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذني وإياكم ووالدي ووالديكم من النار، صلى الله وسلم على نبينا محمد.